بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. أردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعد. كان مجرد الرسمي سيدنا رسول الله لأنه هو هيتنافى إذلال وتحكم فيه، هيتنافى مع دعوة مين؟ سنة سليمان. النبي مرضيش يربط والعطار وأتباع بإحراق. حاجة ممتازة خالص والله، ده حاجة من شرط سليمان بقى ملكه بسم الله ما شاء الله، حاجة ممتازة جدا. يحرق ويولع ويشق، كل مشايخ يريد أن نبتعد عن هذا الغراء. أنا قلت السوء في هذه الطرق لا يزيد المرء إلا ما رضى الله، ولذلك ما أقدر يكلم الشياطين ويستعير شياطين من ضل حاسد راسه. وبدأ إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ولذلك مثل الناس اللي زي دي بيزداد تعب ويزداد مرض وما يتقالوش غنى على الاسم العطار والبيوري وغيره وغيره، مالوش غنى بقى دلوقتي عنهم خلاص. بزوج بتستخدم اوكسجين وقعدوا يعملوا حجر للمرضى وتسجيلات تتحط على الميدان والقران يتلى. يا اخوانا الله يرضى عليكم، سنتكلم عن طرق الوقايه. عايز اتكلم دلوقتي عن طرق الوقايه، لان طرق العلاج ملهاش اكثر من مجال واحد اصلها. ما في اي كلام ده اقدر اقوله لما وانا اتكلمت بالتفصيل عن الروايات اللي جاءت في تلاوه القران لهذا المريض. لما انا اتكلم بقى اقول انا حال عندي طرق الوقايه، ازاي انا اقي نفسي واقي بيتي. سميها طرق الوقايه ماشي، سميها التحريض ماشي، زي ما تعال سميها زي ما بطلق عليها حقار تحريض ماشي، سميها طرق وقايه، سميها تحريض، سميها اي حاجه. طرق الوقايه ماشي عن طريق شريط بصوت العطار عن طرق شهاد تدفع فيه 50 جنيه. لا، طرق الوقايه انت اللي هتعملها، انت اللي هتقوم بيها، مش محتاج حد يعملها لك. مش سهل لو ميسوره ومش مشترك بصوت حد ربطوك مين، لا، المشترك قوم اللي انت هتقوله. خد بقى طرق الوقايه. واحد، في طرق لتحصين البيت. الناس اللي تبقى خايفه من الشقه ولا خايفه من حجره ولا خايفه من البيت ويقول لك ده مسكون ولا معمول، في طرق وقايه لتحريض الايه؟ البيت. ادي واحد. وفي طرق وقايه لتحريض النفس، وفي طرق وقايه لتحفيظ الاطفال. لا تحفظ طفلك ازاي تكونوا، ولذلك طرق الوقايه دي بقى متعدده وكثيره هنتكلم فيها بالتفصيل. ولا انت عايزين نفصل؟ نمشي بقى واحده واحده. اولا، اي بيت كيف يحصل مثل بيته حتى لا يسكن وحتى لا يكون فيه شيطان؟ ازاي؟ واحد، سورة البقرة. سورة البقرة مش بصوت العطار، لا، صوت اي حد والله، بس تكون تلاوة جميلة ومش من الشريط مسموع فيه 30-40 جنيه. لا والله، لو تظنها من حق المدرسة ولا هتجيب شريط ب 2 جنيه الجنة فيا قوي اشتغل في بيتك. ويا حبذا لو انت اللي قرأت، يا حبذا ان كنت تجيب الكلاب، ما تجيب شريط يكون شغال عندك البيت. دايما يكون في بيتك شريط سورة البقرة. الدليل فين بقى؟ اسمع اسمع، الحديث في صحيح مسلم، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر، وفي رواية يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فمعظم بيوت المسلمين مقابر، قلما تسمع فيها القرآن، من شغل فيها أفلام مسرحيات. لذلك أهل البيت لما يحبوا كده يعني قاعدين في لحظة روقان كده يتجلي يقول لي شغل لنا شريط حلو، يقعد بقى شغال له بقى مش عارف مذاكر يعيط واما نبيله ولما القمر على الباب، فيبقى القمر على الباب والشيطان تحت السرير. يا حاجه ممتازه خالص. هذا تمام التمام الله هذا من تم الفر لها. طب ما كلام الله أين كلام الله سبحان الله يعني والجلسة اللي هو عطيسي قرار يقول لي الأسلام تم لا خاف حكومة الشمال كان يقول لا من الشمال تشوف الحديث بيوضح كان الجلس اللي بتتلى فيه سورة البقرة ما يقربش منه الشيطان. ولذلك حديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وسنده صحيح بس موقوف على ابن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول اقرأوا سورة البقرة فإن الشياطين لا تقترب من بيت مثل فيه سورة البقرة. ما يقرب ليش؟ مش يخش ما يقرب ليش؟ تابع سورة البقرة بتتلى يقول لك بس هذا بيت قد تحصن بكلام الله نبعد عنه. فلابد كل مسلم على الاقل على الاقل في اليوم مرة تقرأ سورة البقرة كل يوم حصن بيها بيتك. من تتفارق يعمل ايه؟ شغل واسمع تبقى شغال في بيتك شغل واسمع بدل ما انتم شغالين. هذا ونحن وعبد كليتكم عن مضيب القرآن هنا كما قلت لك الشياطين تعمل ايه؟ ما تقربش ما يقربش وتسيري تنفر من البيت. شفتين اللي تنفر دي يعني مش طايق حتى ومسيري تنفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. طيب واحد يقول يعني سورة الله يعني مش ناس كده في الشرع والدين بقى ويتكلم بال بالساعة والثانية والدقيقة إلا في سورة البقرة كلها دي كبيرة أوي ألف إيش ده 200 آية وحاجة إيه ده يعني ده كل دي نقول لك تعال ده في يعني خد منها حاجة بلاش كلها. إحنا قلنا في سورة البقرة إحنا بنتكلم عن السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تستطيعوها إيه البقرة فاكرين الكلام ده تلك الصحراء ما يقولوش اعملوا معها. قال سورة البقرة حاجة والله ولا يقدر جدان سحر يقرب منه ولا يقدر محسس محسس شوف ولا تستطيعون البقرة تجاه تقدر. فالبقرة كلها تدخل خد منها هذا والبقرة كلها خير والله هذه السورة كلها خير كلها خير. ايه اللي يحصل؟ هما يجوا يقول لك بقى مش عارف اقرا ايتين من اولها وايتين في نصها ويقراهم لك في ودنك. طب ما تقرا ودنك وتخليهم على طول اشمعنى هو اللي عايزك بقى ده انا عايزك احصنها معاك على طول. طب البقره كلها كبيره خد منها. لما نيجي نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول صورة البقرة هذا الحديث الآن كان صحيح من شرح الصور الجواب إن سورة البقرة فيها آية هي سيدة سورة القرآن. شوف القرآن كله بمنزلة عبيد عندها سيدة القرآن تقول السيادة الله على القرآن. إن سورة البقرة فيها آية هي سيدة القرآن من قرأها في بيته فإن كان فيه شيطان خرج. اللي قرأها فوق ها لو هو واحد مستميت جوه ما هو موجود جوه يعني يخرج خرج. إنها آية في الكرسي آية ايه؟ الكرسي بتقرأها حط وانت داخل كده مفتاحك في الباب وروح داخل بسم الله وادعو بالعائد بكل واول ما تخش اعمل ايه؟ اقرا ايه الكرسي كل يجري على بعضه. لو هي حتى اتعمرت طول النهار في ثيابك كله هيجري على بعضه. شوف من قراها ها في بيته فان كان فيه شيطان اللي يحصل خرج يجري. ولذلك انا قلت لك انها تحصن البيت وتحصن الناس. لذلك قلت لك ان الحديث الطويل اللي يا مريم الشيطان لما يلد ولادة اذا قرأتها ايه اذا رأيت الى فراشك فقرأتها فلا يزال عليك من الله ايه حافظ ولن يمسك شيطان حتى تصبح. ما يقدر يمسك شيطان حتى ليه حتى الصباح. فآية الكرسي تحصنت وتطرد الشياطين من بيتك. ده انت مش عايز الصورة ايه الصورة كلها طيب بعض الناس يقول لك اي في الكرسي يعني بيديني شوية دي لوحدها صورة يا اخي شفت والله الاسلام ده لا اله الا الله والله شوف الاسلام طيب خد حاجة تاني من اي من صورة البقر صورة البقر كلها خير والله خد حاجة تاني من صورة البقر ايه الحاجة تاني ده خدها اسمع الحديث في كل البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة ممتلا كفتا أيتين من آخر سورة البقرة دول يعملوا ايه كفتا الآيتين يعملوا ايه يفكوك والله كفتا شو التعبير كفتا آخر آيتين في سورة البقرة اقرأهم كفتا العلماء لما امسكوا كفتاه دي يعني ايه بعض العلماء فسر كفتاه اي عن قيام الليل لذلك قال لك لما تمسك فهم يكفوك عن قيام الليل تاخذ ثواب كانك قمت الليل كله والبعض الاخر قال كفتاه اي عن قراءه القران كله اي تمسك يكفوك عن قراءه القران كله والبعض الاخر قال كفتاه عن قراءة السورة كلها والبعض الاخر قال كفتاه من ادى الشياطين ابن حجر بيقول وهذا يؤيده حديث رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح ان معنى كفتاه اي شر الشياطين شر الشياطين يؤكد هذا التفسير وهذا التأويل حديث رواه الحاكم بسند ايه بسند صحيح ايه الحديث بقى بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق بألف عام قبل ما خلقنا بألفين سنة كان في كتاب مكتوب عند الله تمام قبل ان يخلقنا بألف ايه بألف عام وانزل منه آيتين جعلهما آخر سورة البقرة من قرأهما كانت له حرزا من الشياطين شوف بدين من كتاب مكنون اخر ايتين سوره البقره في قرانا كانت حرزا له من اليسر من الشياطين تامنك الله تديك الامان فعندك السوره كلها ماشي عندك ايه الكرسي منها ماشي عندك ايتين من اخرها ماشي كل ده ماشي ده كيف تصرف الشياطين وكيف تحصن الناس البيت في طريقة اخرى ترقعوا في روايات ثانية بعض كله يفتح في البيت زي ما قلت لك هناخد انواع من تحصين للبيت ما يبقاش جوا حد ولازم يكون في تحصين للناس ولازم يكون في تحصين للاولاد وفي دواء هتخدم من بالليل للصبح وفي دواء تخدم من الصبح لبالليل كل ده من غير فيزيتا ما تخافش مش هنقول لك متعالج من غير فيزيتا كل ده قالوا لك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبغي منك اجرا ففي تحصين لما تخش من باب بيتك وتقفل كتير اللي هو يروح قافل الباب ويقول اللي هاد في الباب السرابيس يعني طيب هو السرابيس هتمنع دخول شيطان تمنع ها والله ما تمنع تمنع دخول شيطان حيث الشلك في الشلك الله هم قالوا الا ده في اسم صدر خاص بقى بمين بالشياطين Thank you.